الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمع درس جديد من دروس إقراء القرآن، ولازلنا مع سورة الغاشية من قول الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وكعادتنا نبدأ درسنا بالتلقين ثم نشرح الأحكام المتعلقة بهذا النص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. إلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الأرض كيف سطحت. كيف سطحت. كيف سطحت. طيب، ينظرون عندنا بارك الله فيكم الياء هذه مرققة، والنون مخفاة. النون مخفاة، نون ساكنة بعد حرف الظاء، حكم الإخفاء، لأن كما تعلمون وذكرنا أن النون الساكنة والتنوين لهما أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والإقلاب وماذا والإخفاء. وقلنا الإظهار في ستة أحرف، والإدغام في ستة أحرف، والإقلاب في حرف واحد، والإظهار في 15 ماذا؟ حرف. بارك الله فيكم. الظاء هذه من الحروف التي تخفى عندها النون. ينظرون، ينظرون. طيب، هنا النون عندما تخفى ماذا؟ تكون هناك غنة، غنة ماذا؟ كاملة. هناك غنة أكمل في المشدد وغنة كاملة في المخفى. هنا النون في حالة الإخفاء تتأثر بما بعدها، تتأثر بما بعدها، فيكون طرف اللسان على أطراف الثنايا العليا في حالة الغنة، لأن الظاء تخرج كما ذكرنا وهي أخت الذال وماذا والثاء. الذال والظاء والثاء، هذه الحروف الثلاثة تخرج من منتهى طرف اللسان مع منتهى طرف الثنايا العليا. إذن الثاء والذال والظاء تخرج من منتهى طرف اللسان مع منتهى طرف الثنايا العليا، وعندنا النون هذه تخرج من طرف اللسان مع الحنك الأعلى، مع الحنك الأعلى. طيب، لكن في حالة الإخفاء نخرج من ماذا؟ من الياء، والياء تخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى. إذن نخرج من مخرج الياء إلى ماذا؟ إلى مخرج الظاء. أفلا نعم، غنى ونضع منتهى طرف لسان مع منتهى ماذا؟ طرف الثنايا العليا. إذن من مخرج الياء وسط اللسان إلى أطراف الثنايا العليا مع غنى من الخيشوم، مع غنى من ماذا؟ من الخيشوم. أفلا ينظرون، والغنى تتأثر بما بعدها تفخيما وترقيقا. أفلا ينظرون. طيب، الظاء هنا مفخم والراء مفخمة. أفلا ينظرون، والياء كما قلنا مرققة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إلى الإبل، إلى الإبل كيف خلقت. إلى الإبل كيف، هذه كلها مرقة. إلى الإبل كيف، هذه كلها مرقة، ليس فيها حرف مفخم. خلقت عندنا الخاء حرف ماذا؟ مفخم، واللام مرقق، والقاف مفخم، والتاء ماذا؟ مرققة، نعم، مهموسة. طيب، قلنا حروف التفخيم سبعة يجمعها قولهم: خص ضغط قض. انطقوا معي: خ خ ص ض، بدون ضم الشفتين: غ ط ق ظ. طيب، كيف خلقت. كيف خلقت، الخاء مفخمة واللام مرققة. إذن مفخم مرقق، مفخم ماذا؟ مرقق. والقاف مفخمة والتاء ماذا؟ التاء مهموسة. طيب التاء تخرج من طرف اللسان مع ما يقابله ماذا؟ من الحنك الأعلى، خلقت. وعندنا التاء هذه مهموسة، والهمس هو جريان النفس، إذن التاء شديدة منحب الصوت عندها وهي مهموسة، يجري فيها ماذا؟ النفس. خلقت هذا شدة انحباس صوت، هذا همس جريان ماذا؟ نفس. ويحذر الطالب من أن يأتي بصوت السين في التاء، يأتي بصوت ماذا؟ السين. البعض يقول كيف خلقت، كيف خلقت، هذا خطأ، لا، كيف خلقت، كيف خلقت. طيب كيف خلقت، إذن لا يأتي بصوت السين. طيب وإلى السماء كيف رفعت، وإلى السماء، كلمة السماء هذه فيها حرف مد وهو الألف وبعده الهمزة، وقلنا إن شرط المد الألف والواو وماذا؟ والياء، وسبب المد الهمزة وماذا؟ والسكون، الهمزة والسكون من أسباب المد، بمعنى أن الطالب القرآن أو قارئ القرآن نقول له لماذا مددت الألف هنا؟ ما السبب؟ ما السبب الذي جعلك تمد الألف أكثر من حركتين؟ لأن حرف المد كما تعلمون كم مقداره؟ حركتان، هذا المد الطبيعي، هذا المد الطبيعي، يعني ذات الحرف لا تقوم إلا بهذا المد، إذا زاد على حركتين فهناك سبب. ما السبب؟ يكون السبب الهمزة، ويكون السبب ماذا؟ السكون. إذن هنا السبب الذي جعلنا نمد الألف أكثر من حركتين هو الهمز، الهمز. وإلى السماء، كم تمد هذه الألف؟ أربع حركات، أربع حركات. وما اسم هذا المد؟ اسمه مد متصل. لماذا سميناه مد متصل؟ لأن الهمزة وحرف المد في كلمة واحدة، اتصلا في كلمة واحدة، ويقال له واجب، لأن القراء ماذا؟ أوجبوا مده أكثر من حركتين، وإن اختلفوا في المقدار ثلاث حركات، أربعة، خمسة، ستة، وإن اختلفوا في المقدار فهم متفقون على أن المد المتصل يمد أكثر من حركتين، اتفقوا على ذلك. فمن هنا سمي ماذا؟ واجبا، لوجوب مده، لوجوب مده أكثر من حركتين وإن اختلف في المقدار. وإلى السماء، وإلى السماء كيف رفعت، رفعت الراء هنا مفخمة، لماذا؟ لأنها مضمومة، وقلنا إن الحروف العربية منها ما هو مفخم مطلقا قولا واحدا، وهي الحروف السبعة خص ضغط قض، ومنها المرقق مطلقا، ومنها ماذا؟ ما له حالان، وهما الألف واللام والراء. الراء هذه إذا كانت مضمومة أو مفتوحة فهي مفخمة، وإذا كانت مكسورة فهي ماذا؟ مرققة. را رو ري، رفعت، رفعت. التاء هنا مهموسة، يقال فيها ما قيل في تاء خلقت، رفعت، همس جريان النفس، رفعت، ولا نقول رفعت راحت السين، لا. وإلى الجبال، الجبال، اللام هنا لام ماذا؟ قمرية، تظهر عند الجيم، تظهر عند الجيم، والجيم حرف يخرج من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، هو يعني الجيم والشين والياء تخرج من مخرج واحد، أي أش أج، أي أش أج، إلا أن الشين والياء رخوة، والجيم ماذا؟ شديدة. ما معنى شديدة؟ ينحبس عندها الصوت، ينحبس معها الصوت. وحروف الشدة ذكرنا سابقا، قلنا ما هي؟ مجموعة في قولهم أجد قطين ماذا؟ بكت، أ أج أد أق أط أب أك أت. تلاحظون أن الصوت انحبس عند هذه الأحرف أو في هذه الأحرف. إذن الذي يقول وإلى الجبال جي أج، هذا خطأ، هنا أتى بالجيم من مخرجها، ولكن الخلل هنا في المخرج أو في الصفة، الخلل في الصفة، الجيم أتى بها من وسط اللسان، ولكن حدث الخلل في ماذا؟ في الصفة. هل أتى بصفة الشدة الآن؟ لا، لم يأتي بصفة الشدة. كيف يأتي بصفة الشدة؟ يلصق وسط اللسان بماذا؟ بوسط الحنك الأعلى، وإلى الجبال. ويحذر الطالب من أن يشرب الجيم حرف الدال، يقول وإلى الجبال، الجبال، يعني يلصق ماذا؟ ما يقرب من طرف اللسان مع وسط اللسان، فيحدث جيم مشربة بدال. وإلى الجبال، أو فيها جيم فيها رائحة الدال، وهذا خطأ. وإلى الجبال، وإلى الجبال. واللام هنا متوسطة، وإلى الجبال كيف نصبت، نصبت. النون مرقة والصاد ماذا؟ مفخمة. طيب، عندنا الصاد هنا مكسورة، هل يقال إن الصاد مرققة هنا؟ لا، يقال مفخمة ولكنها في أقل ماذا؟ مراتب التفخيم. وقلنا إن حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء 7 أحرف، بارك الله فيكم، تنقسم إلى قسمين، ماذا؟ مطبقة ومنفتحة. المطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء، والمنفتحة الخاء والغين والقاف. طيب، هذه المطبقة اجتمعت فيها صفتان قويتان، وهي ماذا؟ الإطباق والاستعلاء، ليس مطلقا وإنما ما نتحدث عنه الآن، نتحدث عن الإطباق وماذا؟ والاستعلاء والانفتاح. الإطباق وضده الانفتاح، ومعه الاستعلاء، هذا الذي نتحدث عنه. إذن هذه الحروف 4 اجتمع فيها الإطباق والاستعلاء، وهما صفتان قويتان، فعندما تكسر هذه الحروف لابد أن نبقي فيها صفة الإطباق، نقول صي ضي طي ضي. طيب، أما الخاء والغين والقاف عندما تكسر فيها صفة الاستعلاء ولكنها ليست مطبقة، ليست مطبقة، فيها صفة الانفتاح، وهي صفة ماذا؟ فيها صفة ضعيفة، فنقول هكذا خي غيقي، لا نقول خي غيقي، خطأ، وإنما نقول خي غيقي. إذن عندنا صي ضي طي ضي مستعلية مطبقة، وعندنا خي غيقي منفتحة ماذا؟ مستعلية منفتحة. إذن هنا نقول نصيبت، ولا نقول نصيبت، نصيبت. وهنا محذور آخر، لعل إذا لم نأتي بصفة الإطباق والصاد مكسورة ربما تصير سينا، هكذا نصيبت، نصيبت سي، لا نصيبت، نصيبت. وإلى الجبال كيف نصيبت، التاء هنا مهموسة فيها صفة الهمس، نصيبت. ونحذر من حرف السين أو الاتيام برائحة السين، نصيبت، هكذا لا نقول نصيبت، خطأ. وإلى الأرض كيف سطحت، وإلى الأرض، الأرض عندنا هنا التعريفية، وعندنا الهمزة والراء والضاد، الهمزة مرققة والراء ماذا؟ مفخمة. لماذا؟ لأنها ساكنة وقبلها مفتوح، وقلنا إن الراء إذا سكنت، ننظر إلى ما قبلها، إذا كان مفتوح أو مضموم فهي ماذا؟ مفخمة، وإذا كان مكسور فهي مرققة. نعم، إلا إذا جاء بعد حرف استعلاء كما ذكرنا سابقا في سورة الفجر، لبالمرصاد تستثنى هذه الكلمة. طيب، إذن هنا في الأرض الراء ساكنة، ننظر إذا كانت الراء مفتوحة ومضمومة فهي مفخمة، وإذا كانت مكسورة فهي مرقة، وإذا كانت ساكنة ننظر إلى ما قبلها، إن كان مفتوح ومضموم فحكمها ماذا؟ تفخيم، وإن كان مكسور فحكمها الترقيق، إلا ما استثني، إلا ما استثني. إذن هذه قواعد، هذه قواعد. إذن نلاحظ أن هناك علاقة بين ماذا؟ بين الفتح والضم والتفخيم، وعلاقة بين الكسر وماذا؟ والترقيق. فتح وضم وتفخيم، وكسر وماذا؟ وترقيق. الراء مفتوحة ومضمومة مفخمة، ساكنة سبقت بفتح أو ضم ماذا؟ مفخمة، مكسورة مرققة، ساكنة سبقت بكسر مرقق، إلا ما استثني في بعض الكلمات. طيب، وإلى الأرض، لا نقول وإلى الأرض وهذا يكثر خطأ فيه، وإلى الأرض لا وإلى الأرض. وكذلك لا نميل فتحة، لا نميل فتحة الهمزة، لا نقول وإلى الأرض أرض لا لا نقول أ ولا أ، وإنما هي أ. وإلى الأرض، الضاد هنا مفخمة كذلك، وإلى الأرض ضاء. طيب، والضاد مفخمة مكسورة، وإن كانت مكسورة فهي مفخمة من حروف الاستعلاء ومن الحروف ماذا؟ المفخمة، فلا يقال إنها رقيقة، كضدها تلك هي الحقيقة. أرضي ضي فيها صفة الاستعلاء وفيها صفة الإطباق. وإلى الأرض لا نقول وإلى الأرض ضي، وإلى الأرض كيف سوطحت. سوطحت سين مرققة وطاء مفخمة والحاء مرقة والتاء ماذا؟ مرقة مهموسة. سوطي لا نقول سوطحت، لا نقول سطحت نفخم السين فتصير صادا سوطحت، لا نرق السين سو طيب تخليص السين من الطاء. وكذلك الطاء وإن كانت مكسورة وفي أقل مراتب الاستعلاء ولكنها ماذا فيها صفة أخرى قوية وهي صفة الإطباق. سوطيحت حاء، والحاء مرقة والتاء فيها همس. وكما قلنا سابقا أن هذه التاء نهمسها ولا نأتي بريحة السين فيها، لا نقول سوطيحت، خطأ، سوطيحت. نعيد التلقين مرة أخرى بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الأرض كيف سطحت. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. لكن الهمزة لابد أعيدها مرة أخرى، أتي بها سهلة، ليس مسهلة وإنما سهلة. نعم، لا تلكزها الهمزة بدون لكز. نعم. وإلى الأرض. وإلى الأرض كيف سطحت. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.